الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، حيا الله آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر والطاعات الزاكيات. يسعدني في يومنا هذا أن أتحدث معكم تكملة لسلسلة الهدي النبوي في رمضان، عن هدي لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في سفره في شهر رمضان. فتعالوا سويا ننظر في هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أمر يعرض للصائمين كثيرا، فكثير منا يحتاج لأمر عارض، أو لتجارة معتادة، أو لوظيفة تحتم عليه التنقل، أو لغير ذلك يحتاج للسفر. فما هو الهدي في السفر في رمضان؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أم كان يفطر فيه؟ هل كانت له حالة معينة يلزمها في السفر؟ هذا ما سنتدارسه سويا في حلقتنا هذه، فهيا بنا في رياض ناضرة وبساتين زاهرة نتفيأ ظلال السنة. بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أبين أن الصوم فرض على المسلم الصحيح، المقيم غير المسافر، العاقل الخالي من موانع الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففرض الصوم كان على غير المسافر والمريض. وإذا نظرنا في الأحاديث الواردة في صومه صلى الله عليه وسلم في رمضان، ظهرت لنا سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. رواه البخاري ومسلم. وجاء عند مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، موضع بين مكة والمدينة يعني، حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. تأملوا إلى تيسير الشرع، فقالوا: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، يعني اقترب زمان الفطر بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. والحديث رواه الإمام مسلم. أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد. تأمل، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، الحديث في البخاري ومسلم. فظهر رعاني الله وإياكم من جملة هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفطر في نهار الصوم للسفر رخصة من الله امتن بها على عباده. وظهر لنا كذلك من الأحاديث التي مرت بنا أن من لحقته مشقة شديدة في الصوم في السفر وجب عليه الفطر لحديث أولئك العصاة ولعموم الأدلة الدالة على وجوب المحافظة على النفس. وممن يقول بوجوب الفطر في السفر والمرض بعض الصحابة كأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، يعني قالوا بوجوب الفطر هؤلاء، استدلوا بقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا المريض والمسافر يعني لا يجوز في حق الصوم لأن الله جعل له بدلا. ودلت الأحاديث السابقة أيضا على أن من لحقته مشقة يسيرة يمكنه أن يصوم. إذن جمهور أهل العلم على أن الفطر رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر إلا من شق عليه كما سيأتي. يعني دلت الأحاديث أن من لحقته مشقة يسيرة يمكنه الصوم معها ولا يحصل له ضرر أو تلف عضو أو زيادة مرض أو شيء من هذا، فيسن له الفطر لعموم الأدلة المرغبة في ذلك. ويجوز له الصوم بلا كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع وجود المشقة، يعني في حر شديد، حديث أبي الدرداء في حر شديد، وإن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا دل على أن المشقة اليسيرة لا كراهة في الصوم معها، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انتفاء الكراهة. أيضا من استوى في حقه الإفطار والصوم فهو مخير بين الصوم والفطر، لما مر بنا من حديث إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ويأخذ أنه أيضا ما ينبغي لمن ألهمه الله الصيام أن ينكر على المفطر، ولا المفطر أن ينكر على الصائم، لما مر بنا في الحديث فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فإذا قواك الله سبحانه وتعالى على الصيام فلا تنكر على المفطرين، رخصة يعني تصدق الله بها كما سيأتي. وإذا ألهمك الله الأخذ بالرخصة ورأيت أن أنت في عبادتين، عبادة الأخذ بالرخصة وعبادة الفطر لأجل الإذن الشرعي، فأنت لا تنكر على من صام. أيضا ينبغي ملاحظة أن التعبد كما يكون بالفعل للعبادة فيكون بالترك للعبادة. لما يأذن الله بالترك أو يأمر الرب بالترك أو يرغب الرب في الترك سبحانه وتعالى فيكون أيضا عبادة. يعني المتقرر الفعل بأمر الله سبحانه وتعالى عبادة وطاعة، والترك لما كان بأمر الله ورخصته عبادة وطاعة أيضا. هذا المعنى متقرر عند الفقهاء، يدل عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أيضا يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تقبل الرخص والصدقات من الله سبحانه وتعالى. فما دام الله يحب شيئا ينبغي على محب الله الصادق في محبته أن يتحرى فعل ما يحبه مولاه، وهذا موضع تعبد سلمني الله وإياكم. فالخلاصة أن من كان مسافرا في نهار الصوم وأحب أن يتعبد باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله أن يصوم إن كان الصوم أيسر في حقه، لأن الصوم مع الناس يسير وينشط له الناس، والصوم في زمن رمضان أفضل من غيره لبركة الوقت وعظيم منزلة هذا الزمن، كما أن له أن يفطر ما لم تلحقه مشقة عظيمة عملا بالرخصة وموافقة لعمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أما من لحقته مشقة عظيمة وخشي الضرر أو زيادة مرض أو تلف عضو أو تضييع من يعولهم فعندها يجب عليه الفطر في السفر حفاظا على نفسه وفرارا من معصية الله لحديث أولئك العصاة. ولعل من نافلة القول وتمامه ونحن نتحدث عن السفر أن نعرض لهديه صلى الله عليه وآله وسلم في عموم أسفاره، وما هي آداب السفر التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر المسلم ليصير سفره عامرا بالخيرات والعبادات، ولتحوطه البركة ويحفظه الله سبحانه وتعالى. فمن آداب السفر التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر أن يتحرى أن يجعل نيته صالحة في هذا السفر، فينوي به إذا كان للتعليم نفع نفسه وأهله وأمته، وإن كان للعمل كسب الحلال، وأن يعول من تحته ويطعم نفسه وإياهم الطيبات، وأن يستعين بها على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى العمرة وعلى الإنفاق في سبيل الله لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. من الآداب أن يكون السفر لما يحبه الله ويرضاه، وأن لا يكون في معصية مولاه. أيضا من الآداب أن يختار الرفيق الصالح في سفره ليعينه على طاعة ربه، فقد جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذا من الآداب أن لا يسافر منفردا، لما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. ولما جاء عند الإمام مالك في موطئه وعند غيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا يسافرن رجل وحده، ولا ينامن في بيت وحده. من الآداب أن يسافر أيضا يوم الخميس إن استطاع ذلك، لما ورد عند الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يسافر يوم الخميس، ويجوز في غيره، فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في غير الخميس، لكن الأغلب كان سفره في الخميس. أيضا من الآداب أن يسافر أول النهار إن كان لا يشق عليه، لكونه زمن بركة لما ورد في سنن أبي داود والترمذي من حديث صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. حتى أن صخر الغامدي هذا راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه كان يبعث تجارته أول النهار فأثري وكثر ماله عملا بهذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أيضا من الآداب توديع الأهل والأصحاب والدعاء لهم، لما جاء في سنن الترمذي وغيره أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد السفر: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. من الآداب أيضا أو يدعو الناس المقيمين لمن هم بالسفر وأن يودعوه كذلك، لما جاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. أيضا من الآداب الدعاء عند ركوب وسيلة التنقل وعند الشروع في السفر، لما جاء في سنن أبي داود من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وبما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، لأن هذه السنة، كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن، أي قال هذا الكلام، وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أيضا من أداب السفر التكبير إذا على المسافر شرفا، أي مكانا مرتفعا، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري. ومن الآداب الترخص برخص السفر من الجمع عند الحاجة إليه، ومن قصر الصلاة الرباعية، وعدم ترك ركعتي الفجر والوتر. وهذه بعض من أداب السفر لا كلها، ولعلنا نختم بهذه، وهي الإسراع في العودة إلى الأهل. فقد جاء عند الأئمة مالك والبخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. وفقنا الله وإياكم للزوم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على هديه وطريقته، وجمعنا وإياكم بنبي الرحمة والهدى في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن يتجدد بكم اللقاء في بساتين العلم والخير. لا يسعني إلا أن أقول لكم: السلام عليكم ورحمة الله.